أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ميت مقبره ما يدري متى يبعث، ما فيش كيف يدري عنك أنت، وأن تجي وتسأل وتطلب منهم شيء، عون ولا مدد ولا ولد ولا، ما هم دارين عنك ولا هم عارفين حالك، ما يملك مثقال ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم اللي تزعمون انهم ينفعونكم، ادعوهم ينفعونكم ما ينفعونكم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الله اذا دعوته اذا دعوتم سبحانه نعم يجيبكم، لكن جميعا انتم تدعون الله وتدعون صاحب القبر وتدعون فلان وتدعون الغائب وتدعون كذا، هؤلاء ما ينفع. نعم اذا دعوتم الله فهذا صحيح، لكن الذين من دونه ولا تدعو من دون الله، اما اذا دعوت الله هذا الذي امرك الله به، ادعوني يستجب لكم الله يقول. فلذلك يقول عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك، ما لهم شرك ولا قليل، وما له سبحانه ما له منهم من ظهير، أي ليس لله ظهير، ليس لله معين، ليس لله مشير، ليس لله أحد يستطيع أن ينفع، الأمر له. ولذلك يقول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، الأوامر أوامره والخلق خلقه، فكيف أنك أنت تذهب إلى صاحب القبر وتنزله منزلة الله، اكفن شر الأعداء، أنا أبغى ولد، اشف مريضي، يا سيد يا فلان يا ولي الله يا هذا، كثير والعياذ بالله في كثير من البلاد الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يقول ادعوا الذين زعمتم من دون الله ما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة، حتى شفاعتهم تقولون حنا نعرف انهم ما ينفعون، ما لهم قدرة لكن يشفعون، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات، بعد هذه الآية يقول كل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، الله يعلم سبحانه وتعالى أنحن على الحق أم أنتم، الله يعلم أنكم أنتم على الباطل، يقول الرسول ونحن على الحق، الرسول على الحق لأن الرسول امتثل أمر الله ونهى عن الشرك وحارب المشركين وحارب الذين يدعون غير الله، سواء يدعون الأولياء مثل اللات الذي يعبدونه في الطائف أو العزة التي هي شجرة في نخلة أو منات التي هي كذلك أيضا وثنا يعبد في قديد، هذا الذي كانت على عهد الرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام يحذرهم من ذلك. فبينت هذه الآية ومن قبلها من الآيات أن الشفاعة شفاعتان، شفاعة مقبولة وشفاعة حق وشفاعة مردودة شفاعة باطلة. فالشفاعة الحق هو أن يكون الإنسان مات على التوحيد، فهناك ناس يشفعون أولاهم بالشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي له خمس شفاعات يوم القيامة، ليست شفاعة واحدة، له خمس شفاعات صلى الله عليه وسلم، أعظمها وأعلاها الشفاعة التي يقوم ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يطلب إليه فيأذن الله له فيقوم ويحمد الله بمحامد لم يسمع بها من قبل، ثم يخر ساجدا لله متواضعا لله ويسأل الله أن يشفعه في أهل هذا الموقف، فيقول الله له ارفع رأسك وقل تسمع، يعني أسمع كلامك وأسمع قولك واشفع تشفع، فيقول يا ربي أسألك الشفاعة في أهل الموقف أن تريحهم حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ويسلمون من هذا العذاب هذا الموقف. فالله عز وجل أراد بهذا إكرام الرسول وبيان مقام الرسول وأنه فوق الناس كلهم، وإلا فالله قادر هو الذي أذله. لكن الله سبحانه وتعالى يقول في حقه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن الكريم، نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي سيبعثه الله به يوم القيامة، لأن الناس من الشدة والضيق يأتون إلى آدم ويقولون: يا آدم أنت أبو البشر، هؤلاء البشر أولادك، اسأل الله أن الله يريحنا من هذا الموقف. فيقول: لست لها. فيذهبون إلى إبراهيم ويقولون: أنت خليل الرحمن وأنت أبو الأنبياء، اسأل الله أن يريحنا من هذا الموقف. فيقول: لست لها. فيذهبون إلى موسى وعيسى وكلهم، فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها، لأن الله وعده إياها. فيقوم ويحمد الله بالمحامد ويسجد ويسأل الله، فيشفعه الله سبحانه هذا المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الذي يدعو به المؤمن كما علمه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا نقول بعد كل أذى أمرنا به صلى الله عليه وسلم، هذا فضيلته ويشفع. لكن عليه الصلاة والسلام يأذن الله له، يستأذن من ربه يأذن له، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى، فيقول الله له فليشفع في هذا الموقف. ثم له شفاعات أخرى صلى الله عليه وسلم، يشفع في العصاة من أمته، لكن الذين ماتوا على التوحيد، الذين ماتوا على الشرك ما يشفع لهم، لأن الله يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والله يقول: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والذين يعلم الرسول إن الله ما يمكن يغفر لهم، ما يشفع لهم الرسول، إنما يشفع لمن ماتوا على التوحيد ولكن عليهم ذنوب، ذنوب شرب خمر، زنا، معصية، هذا يسأل الله. فالله سبحانه وتعالى ربما يستجيب له في البعض ولا يستجيب له في البعض الآخر، ربما أن الله سبحانه وتعالى يدخل من شاء برحمته. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يدخل من يشاء برحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بمشيئة الله. إذا أذن الله للرسول يشفع بطائفة منهم يستحقون ذلك، شفع لهم الرسول، وفعل الله سبحانه وتعالى ذلك ليرفع مقام النبي وليبين مقامته، ولأنه سبحانه وتعالى أراد أن يرحم هؤلاء فيرحمهم سبحانه وتعالى، ويجعل إكرام النبي عليه الصلاة والسلام بشفاعة لهؤلاء. أما من يدعو غير الله ويسأل غير الله ويلتجئ إلى غير الله، هذا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هؤلاء الذين أشركوا. والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهذه هي الشفاعة. ثم شفاعة ثالثة له صلى الله عليه وسلم، أنه يشفع لمن في النار، ناس استحقوا دخول النار بذنوبهم، بما ارتكبوا من الزنا والربا والخمر، استحقوا النار وعذبهم الله بالنار. فإذا عذبهم الله بالنار، الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل الله إن ما أصابهم من العذاب في النار يكفيهم، ويسأل الله إن الله سبحانه وتعالى يخرجهم من النار إلى الجنة. فمن أراد الله له وأذن له بذلك حصلت له تلك الشفاعة. لكن بعد ذلك يخرج أهل التوحيد اللي ماتوا على التوحيد لكن لهم ذنوب ومعاصي، ولا يبقى بالنار إلا المشرك الذي يقول الله ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من هؤلاء خالدين فيها أبدا والعياذ بالله، عادنا الله وإياكم من ذلك. فعلى المؤمن أن يعرف حقيقة التوحيد حتى يسلم من النار ويسلم من الخلود في النار. فالله بين لنا يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، زعم منكم تزعمون انهم ينفعونكم، هؤلاء اولياء، هؤلاء الرحمن، هؤلاء. وربما ان بعض العياذ بالله بعض الناس بعض الدجالين يظهر نفسه بمظهر الولي، فتجده يلبس ملابس العلماء وتجده يلبس الجبة الطويلة العريضة ويلبس العمة ويلبس ويجعل السبحة برقبته، وربما يتبجح عند الناس يقول أنا ولي من أولياء الله أنا أدعو لكم، أعطونا بس الفلوس وأنا أدعو لكم وكذا وكذا. وين هذا دجال؟ هذا ليس ولي من أولياء، أولياء الله ما حد يعرفهم، أولياء الله المؤمن التقي التقي هذا، لأن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منهم ما هي بالادعاء، الذي يدعي أنه ولي هذا كاذب كاذب. من يعرف نفسه أنه ولي؟ إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأمة بعد أبي بكر الصديق، أفضل الأمة أبو بكر الصديق وبعده عمر بن الخطاب، والرسول شهد له بالجنة، ومع ذلك يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى حذيفة بن اليمان صاحب السر، صاحب السر الذي أخبره الرسول بالمنافقين. الصحابة ما يدرون، الرسول أعلم جبريل، ولا ما كان الرسول يعلمهم، لأن الله يقول له ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم، لكن الله سبحانه وتعالى أخبروا بأسمائهم. فالنبي أخبر حذيفة، قال حذيفة فلان منافق وفلان وفلان وفلان وعدهم عليه، وحذيفة ما خبر أحد بسر الرسول، لأن النبي أخبره وقال لا تخبر أحد، فصار صاحب السر. فيأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأمة بعد أبي بكر لحذيفة ويقول يا حذيفة ابن اليمان أسألك بالله هل سماني لك رسول الله من المنافقين؟ فيقول لا يا أمير المؤمنين. هذا خوف عمر من النفاق. ويجينا واحد مثلا في القرن الرابع عشر والثالث عشر والثاني عشر ويقول أنا ولي من أولياء الله، الله الله يكلما والله يخبرا، يقول هذا دجال هذا كذاب، انقطعت النبوة ما أنا نبي، والله سبحانه وتعالى ما يكلم أحد غير الأنبياء، ما كان لنبي أن يكلمه لنبي أن يكلمه الله إلا وحيا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. لنبي الغير الأنبياء ما أحد يكلمهم، لكن هؤلاء قل لا الله يكلمنا الله يجعل بقلوبنا معارفه، هذا ادعاء وهذا كذب على الله وهذا دجل على الناس، وبهذا يستولون على أموال الناس، فيخبرهم أنه ولي وأنا أدعو لكم، فبذلك يخافونه الناس ويرجونه ويعطونه الأموال، وهو دجال من الدجاجلة. المؤمن التقي ما حد يعرف عنه، لكنك تعرفه أنت، ربما ما تعرفه معرفة تامة، لكن ربما إنك يقرب عندك إذا شفت طاعته لله وخشيته لله وزهده بالدنيا، زهادته ما هو بيطلب الدنيا، زهده بالدنيا وإعراضه عن الناس وصومه وقيامه بالليل وطاعته لله، هذا نقول يمكن إن شاء الله أنه من أولياء الله، لكن ما نجزم أيضا، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الذي يدعي أنه ولي والعياذ بالله هذا كذاب، من يدعي الولاية؟ ما حد يعرف هذا. الله يقول لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم فسرهم الله لنا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء المؤمنون آمنوا بالله بقلوبه وعملوا الصالحات واتقوا الله في كل صغير وكبير. اتقوا الله ونزعت محبة الدنيا من صدورهم، ما يطلبون من الناس الأموال، زاهدين بالدنيا كلها. هؤلاء أولياء الله، ما هو بالواحد يجلس المسجد ويسبح بسبحته ويظهر للناس التسبيح ويظهر للناس التكبير وعلمته وكذا ويهز راسه، وربما انك تدخل المسجد وتطلع ما قرأ آية من القرآن ولا صلى ركعة من الركعات، جالس في المسجد ومعه السبحة قدام الناس، انا اسبح سبحان الله واسبح، وربما انه يعبث بها السبحة عبث، ويجب بس يبين للناس انا ولي من اولياء الله وانا ادعو لكم وانا كذا وكذا. اللي يدعي هذا والعياذ بالله وين هو الولاية؟ مؤمن التقي الذي يتقي الله ويخاف الله، من يستطيع يدعي انه ولي؟ من يدعي هذا والعياذ بالله، هذا وين هو الولاية؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أو مثلا يزعم أنه يقول مثلا أنا كلامي وأنا كلامي هو المقبول، وأنا أعرف بقلبي اللي يحب الله وأعرف بقلبي اللي يبغض الله. قلبك ما ينفع، اللي يحب الله ويحب رسوله مبين عندنا بالقرآن الكريم وبالسنة. أما حسك أنت لو نبي نتبعك سنضل. كل يدعي وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يدعينا. لكن اللي على الحق صحيحة صحيح من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي تدبر كتاب الله ويتأمل ويعمل فيه وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح، هذا اللي يرجع إن شاء الله أن يكون منه يرجع، ولا ما أحد يحكم على أحد. ولذلك من مذهب أهل السنة والجماعة يقولون لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول. الرسول إذا أخبر فلان في النار نشهد أنه في النار، أخبر الرسول أن هذا في الجنة نشهد أنه في الجنة بخبر الرسول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وطلحة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، هؤلاء العشرة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الجنة. فالنبي عد عشرة، هؤلاء المبشرين بالجنة معروفون عند أهل السنة العشرة، العشرة المبشرون بالجنة نشهد لهم بالجنة لأن الرسول شهد لهم. وكذلك أخبر عن ثابت بن شماس أنه من أهل الجنة، نشهد أنه من أهل الجنة. لكن غير بلال رضي الله عنه قال النبي إني سمعت خشخشة عليك بالجنة، نشهد أنه من أهل الجنة لأن الرسول أخبر أنه من أهل الجنة. فمن أخبر الرسول أنه من أهل الجنة نشهد له بالجنة، وأما الرسول ما أخبرنا عن أحد لا بجنة ولا نار فهذا ما نشهد. ولكن يقول العلماء رحمهم الله ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسلم. المسيء نخاف عليه تحسب ذنوبه والعياذ بالله، والمحسن نرجو له الخير لأن الله وعد المحسنين خيرا. لكن الشهادة ما تعلم إلا من قبل الرسول، فكيف يدعي أحد أنه ولي من الله أولياء الله، أو ربما أنه والعياذ بالله كما يفعل أو كما فعل بعض الصوفية الذي يقول صلاة الفاتح، صلاة الفاتح ملف قل له صلاة على النبي اللهم صل على كذا وكذا، صلي على محمد الفاتح لما أغلق وصلي على محمد، من عنده ألفاظ مركبة من عنده، ويقول هذه الصلاة اللي أنا سويتها لكم هذه أفضل، إذا قلتها مرة أفضل من 6000 ختمة من القرآن. أعوذ بالله، يجيب كلام ويقول هذا أفضل من القرآن؟ هناك شيء أفضل من كلام الله؟ وين هذا؟ هو الدجل بعينه، هذا هو الكفر والعياذ بالله، يفضل كلامه على كلام رب العالمين؟ هذا بعد. والمشكلة أن هذا الآن له أتباع في بلدان كثيرة ويتبعون طريقته والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتنبه ويعرف من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ولا يغتر بالناس ولا يغتر بأقوالهم، والله فلان ويدعو لنا فلان ونرجو فلان وكذا، ما أحد ينفعك. والله يقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، فهو الله عز وجل. فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يتأمل كتاب الله ويتأمل سنة رسول الله ويعمل، لأن الرسول قال افترقت هذه الأمة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فلما قال الكلام هذا الصحابة رضي الله عنهم خشوا على أنفسهم، قالوا يا رسول الله هل واحدة من؟ فأعطاهم وصف لمن يتصف بها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. فإذا أردت أن تعرف هل أنت على حق في طريقة الرسول، كانت ماسك طريقة الرسول فأنت على حق، وإن كانت متبعا هذه الطرق الملتوية، هذه طريقة فلان وهذه طريقة فلان وهذا الشيخ الفلاني وهذا كذا وكذا، هذه الطرق المضلة المضللة، فأنت ضليت الطريق. والله أخبر إن هذه الطرق ستوجد، لكن احذروها، ما هناك طريق يوصل إلى الله وإلى جنته إلا طريق واحد، وهو صراط الله، كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بقية ترى في طرق احذروها. ولذلك يقول الله عز وجل في هذا وأن هذا صراطي مستقيما معتدل فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبيل طريق، لا تتبعوا الطرق، لا تتبعوا. أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، عن سبيل الله. ذلكم وصاكم، هذه وصية الله لكم، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإذا ما عملتم بوصية الله سبحانه وتعالى وإن رحتم على التقوى ولصتم من المتقين وضيعتم أنفسكم، فهذه وصية الله سبحانه وتعالى. فالشفاعة المنفية من يأتي لصاحب ولي ولا قبر ولا أي إنسان ويقول اشفع لي اشفع لي، ما تنفع الشفاعة، يسأل الله سبحانه وتعالى الشفاعة، لا تسألها من غيره، لأنه ما تنفع الشفاعة إلا من الله. الله يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير الآيات. نعم. الثانية صفة الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية صفتها وهي التي تطلب من غير الله، فمن طلب شفاعة من غير الله فهي منفية، نفاها القرآن، ما يشفعون إلا لمن ارتضى، من رضيه الله. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة التي تطلب من الله، لأن الله ما يمكن أحد يشفع إلا إذا أذن الله له، فالتي تكون بعد إذن الله هذه. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الشفاعة الكبرى شفاعة الرسول لأهل الموقف، الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود التي يقول الله فيها لنبي ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذه لا تكون إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم. نعم، صفة ما يفعله إذا آذن الله له، ماذا يعمل؟ يقوم ويستأذن من الله، يأذن الله له، ثم يحمد الله بمحامد عظيمة، ثم يخر لله ساجدا ويستمر في سجوده حتى يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الله سبحانه وتعالى يأذن له، ثم يأذن له من يشفع له، ولا يشفع للي من مات على التوحيد. النبي يقول أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله، يعني كفر بجميع الآلهة ولا يعبد إلا إلها واحد، والدعاء عبادة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء هو العبادة، ولذلك يقول الرسول الدعاء هو العبادة. في الحديث الآخر الدعاء مخ العبادة. فإذا عرفت أن الدعاء عبادة لا تروح أصحاب القبور يا فلان يا فلان، هذا هو الدعاء، هذا هو الدعاء. إذا ناديتهم ودعوتهم هذا هو الدعاء، هذا شرك بالله. نعم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا لا يبدأ بالشفاعة أولا، بل يحمد الله ويسجد حتى يأذن الله له. نعم. أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. نعم. من أسعد الناس بها؟ من أسعد الناس بشفاعة الرسول؟ هم الذين يدعون الرسول يقولون يا رسول الله، والذي يقولون يا الله لا ندعو غيرك ولا نرجو غيرك ولا نعبد إلا إياك، هؤلاء أسعد الناس. لأن النبي قال لما قال له برغم من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولم يلتفت إلى غير الله. أما الذين يذهبون إلى أهل القبور ربما يكون ولي ربما يكون غير ولي، وربما يصور قبر ولا فيها أحد، يعمل ناس من أجل الاستغلال، يجد يطلبون الناس يأكل، يتأكلون أموال الناس، يأكلون أموال الناس به. كثير من الأشياء المشاهد اللي فيها القبور، وهذا القبر هذا الولي الفلاني هذا الفلان الفلاني، وربما من القبر ما في شيء ولا في شيء، عملها القبة يبي يستجدي حتى الناس يجون ويجدعون عليها القروش ويجدعون عليها الفلوس ويأكل من وراه. لا، أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. نعم. من أشرك بالله، من دعا الأصنام أو دعا الأوثان أو دعا أصحاب القبور، هذا ما تناله الشفاعة، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة لأهل التوحيد الذين وحدوا الله، يعني جعلوا معبودهم واحد، ما تعددت المعبودات. انك اذا دعوت غير الله اتخذت معبود، اذا رجوت غير الله اتخذت معبود، اذا استعنت بغير الله اتخذت معبود. لا، الموحد اللي وحد الله، ان رجى رجى الله وان توكل توكل على الله وان سأل سأل الله وان دعا دعا الله، هذا الموحد. لانه جعل امره من يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. فلواحد وهو الله، كن واحدا في عملك. فلواحد كن واحدا في واحد، وهو في طريق الرسول، اعني طريق الحق والايمان، فهذا الموحد. ولذلك قال العلماء رحمهم الله التوحيد قسمان، توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه. فتوحيد الربوبية أن توحد الله بأفعاله، أفعاله عز وجل، فأفعاله هو الخالق، هذه من أفعاله، هو الرازق، هذا هو من أفعاله عليه، هو المنزل المطر، هو المغيب، هو الذي يرفع البلاء، هو الذي يجلب الخير، هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، هذا هو الله سبحانه وتعالى. فهذا واحد، وحد الله بجميع أفعاله. لا تقول إن في غير الله يرزق، أو تقول في غير الله يحيي، أو في غير الله يميت، أو في غير، لا، هو واحد، هو الله، هذا توحيد الربوبية، لأن هذا هو الرب. الحمد لله رب العالمين جميع الخلق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيده، فهو واحد. هذا توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية. الألوهية أن تعرف لك إله، الإله هو المعبود اللي تركع له وتسجد له وتسأله وترجوه، توحده. مش معنى توحده يعني جميع أفعالك الصادرة تصدر لله ولا تشرك غيره. إن سجدت سجدت لله وحده، ركعت ركعت لله وحده، إن دعوت دعوت الله وحده، إن توكلت توكلت على الله وحده. ولذلك يقول الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. توكل على الله، توكل على غير الله، وين أنت؟ إياك نعبد وإياك نستعين. هذا توحيد الألوهية، اتوحد الله بما يستر منك. أنت تستر منك الصدقة، تتصدق تريد وجه الله، ما تصدق تريد صاحب هذا القبر. صدقة كريمة تبتبي صاحب هذا القبر لله، تتصدق لوجه الله، تتلو القرآن تسبح وتهلل لوجه الله، تركع وتسجد لله. هذه أفعالك أنت أيها العبد التي تصدر منك عبادة وذل وخضوع ومحبة ورجع ورغبة ورهبة، هذه كلها تصدر منك أنت أيها العبد، أخلصها لله. فهذا تكون توحيد الألوهية، جعلت إلهك واحد سبحانه، ما تعددت الآلهة. تجي من تجي عند الكعبة وتقول يا الله يا الله، ثم تروح للقبر الفلاني يا فلان يا فلان، صار هذا إله وذا إله؟ الإله واحد، الإله واحد. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم. الثامنة بيان حقيقتها. نعم، حقيقة الشفاعة. نعم، لا تكون إلا لأهل الإخلاص التوحيد الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى. نعم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.